بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب فضائل القرآن: باب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه مر على قاص يقرأ ثم سأل فاسترجع، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. وقال محمود: وهذا خيثمة البصري الذي روى عنه جابر الجعفي، وليس هو خيثمة بن عبد الرحمن، وخيثمة هذا شيخ بصري يكنى أبا نصر، قد روى عن أنس بن مالك أحاديث، وقد روى جابر الجعفي عن خيثمة هذا أيضا أحاديث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأورد أبو عيسى رحمه الله في هذا الباب الذي بدون ترجمة في من كتاب فضائل القرآن هذا الحديث عن الصحابي أنا عن أنس بن مالك رضي الله عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أنه مر بقاص يقص، وبعد ذلك سأل الناس، يعني سألهم يعني شيء من المال، فاسترجع عمران بن حصين وتذكر الحديث وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به. من قرأ القرآن فليسأل الله به، يعني أنه لا يقرأ القرآن من أجل أنه يستجدي المخلوقين أو يسأل المخلوقين ويسأل الناس بقراءته، بأن يلفت الأنظار إليه بالقراءة من أجل أنهم يعطونه يعني شيئا من المال ويسألهم شيئا من المال، وإنما يسأل الله عز وجل ولا يسأل المخلوقين. وثم أخبر ثم قال: فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، يعني أن قراءتهم للقرآن لا ليسألوا الله عز وجل، وإنما ليسألوا الناس، ويكون قراءتهم للقرآن ذريعة ووسيلة إلى لفت الأنظار إليهم من أجل أن الناس يعطونهم، وسواء أثر هذا السؤال هذه القراءة سأل فيها مباشرة أو أنه فعل ذلك من أجل أن يعطى، لأن هذا كله سؤال، سواء كان سؤالا ملفوظا به ومتكلما به أو سؤالا على حسب الحال لا على حسب المقال، لأنه يريد، لا سيما إذا وضع شيئا، نشر شيئا أمامه من أجل أن يوضع فيه يعني شيئا من المال، فإن هذا كل ذلك لا يسوق، ولا يجوز أن يتخذ القرآن ذريعة أو وسيلة إلى تحصيل مثل المال عن هذه الطرق التي لا تسوق، وإنما الإنسان يسأل الله، يقرأ القرآن ويسأل الله عز وجل أن يرزقه وأن يسر له الخير حيث كان، أما أن يسأل الناس وأن يكون قراءته القرآن وسيلة إلى جلب المال وأن يعطيه الناس، سواء كان بطلب منه أو بلسان الحال لا بلسان المقال، سواء كان هذا وهذا، فإن هذا لا يصلح ولا يسوق، وإنما الإنسان يسأل الله عز وجل من فضله ولا يسأل الناس. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الأعمش سليمان المهران الكاهلي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن خيثمة عن خيثمة وهو لين الحديث. نعم. ورواه الترمذي والنسائي. نعم. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والحديث فيه علتان: عنعنة الحسن وكون وخيثمة هذا الذي يروي عنه فإنه لين، ولكن الحديث ذكر الشيخ الألباني أن له شواهد يكون حسنا من أجلها والترمذي حسنه، ولعل ذلك لوجوده أو مجيئه من طرق أخرى، يعني هذا المعنى تدل عليه. وقال محمود: وهذا خيثمة البصري الذي روى عنه جابر الجعفي، وليس هو خيثمة بن عبد الرحمن، وخيثمة هذا شيخ بصري يكنى أبا نصر، قد روى عن أنس بن مالك أحاديث، وقد روى جابر الجعفي عن خيثمة هذا أيضا أحاديث. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو فروة يزيد بن سينان عن أبي المبارك عن صهيب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد خولف وكيع في روايته. وقال محمد: أبو فروة يزيد بن سينان الرهاوي ليس بحديثه بأس إلا رواية ابنه محمد عنه، فإنه يروي عنه مناكير. قال أبو عيسى: وقد روى محمد بن يزيد بن سينان عن أبيه هذا الحديث، فزاد في هذا الإسناد عن مجاهد عن سعيد بن المسيب عن صهيب، ولا يتابع محمد بن يزيد على روايته وهو ضعيف، وأبو المبارك رجل مجهول. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن صهيب بن سينان الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، لأن كونه يستحل ما حرم الله عز وجل هذا يناقض الإيمان ويقابل الإيمان، واستحلال ما حرمه الله عز وجل مما هو معلوم تحريمه كالخمر والزنا وما إلى ذلك فإنه كفر ورد عن الإسلام، لأن استحلال ما هو معلوم تحريمه يعني بالضرورة فإنه يكون كفرا، وكذلك جحد ما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة فإنه يكون أيضا كفرا. وهنا يقول: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. والحديث في إسناده أبو فروة وفي إسناده أبو طالب المبارك أبو المبارك وكل منهما ضعيف. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي. محمد بن إسماعيل الواسطي هو صدوق ولغة سمدي وابن ماجه. نعم. عن وكيع. وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي فروة يزيد بن سنان وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي المبارك وهو مجهول أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن صهيب. صهيب بن سنان رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى: وقد روى محمد بن يزيد بن سنان هذا عن أبيه هذا الحديث. محمد بن سنان. محمد بن يزيد بن سنان. محمد بن يزيد بن سنان هو ليس بالقوي، وجره النسائي في مسند علي وابن ماجه في التفسير. فزاد في هذا الإسناد عن مجاهد عن سعيد بن المسيب عن صهيب. مجاهد بن جابر ثقة أخرج أصحابه في الستة، هو أبو سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أكثر الصحابة الحديثة، من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجاهد عن سعيد بن المسيب. عن أبي سعيد. عن سعيد المسيب. نعم. عن صهيب. نعم. عن سعيد المسيب وليس عن أبي سعيد. وسعيد المسيب ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحابه في الستة. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ومعنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر العمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه من علانيته. ثم روى الرئيس هذا الحديث عن عطاء بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسر الجاهر بصدقة، الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وهذا التمثيل للقرآن بالجهر به والإصرار به بالصدقة في الجهر في إعلانها وإصرارها هذا فيه تفصيل. إذا كان بالنسبة للصدقة الجهر بها أحيانا يكون أحسن من الإصرار بها، وذلك إذا كان سيترتب عليها مصلحة وهي الاقتداء به ومتابعته، كما جاء في الحديث: من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فإن هذا الحديث سببه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه أناس من مضر في فاقة شديدة، ثيابهم وجوههم شاحبة وثيابهم بالية، فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيوته وخرج يريد أن يحصل شيئا يعطيهم إياه، فلم يجد شيئا، فخطب الناس وحثهم على الصدقة. فجاء رجل من الأنصار معه صرة فكادت يده أن تعجز عنها فوضعها، فتتابع الناس بعد ذلك يتصدقون. فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك: من سن في الإسلام سنة حسنة. فإذا كان الجهر بالصدقة يترتب عليه مصلحة يكون الجهر أولى، وإن كان الإصرار وإن كان ما يترتب عليه مصلحة فالإصرار يكون أولى، فالإصرار يكون أولى. وقد جاء في الإصرار الحديث الذي فيه ذكر السبعة الذين ظلهم الله في ظله، وفيهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالحاصل أن الصدقة فيها تفصيل، وكذلك قراءة القرآن فيها تفصيل. فإذا كانت القراءة إذا كانت القراءة يترتب عليها مصلحة، ويكون الإنسان يعني يكون عنده نشاط ويظهر عنده قوة ويذهب النوم عنه، وكذلك أيضا يسمعه من يستمع لقراءته، فإنه وبحيث لا يؤذي أحد في القراءة، بمعنى أنه يوقظ نائما أو يشوش على قارئ أو على مصلي، وكان هناك من يسمعه أو كانت المصلحة له بالجهر فإنه يجهر. وإذا كان لم يكن شيئا من هذه المصالح وهذه الفوائد فإن الإصرار يكون أولى. والحاصل أن المشبه به وهو الصدقة في الجهر والإصرار بها فيها تفصيل، وكذلك المشبه الذي هو الجهر بالقرآن في الجهر به وفي الإصرار به تفصيل. شوف كلام الشارع في هذا. قال الطيبي: جاء آثار بفضيلة الجهر بالقرآن وآثار بفضيلة الإصرار به، والجمع بأن يقال: الإصرار أفضل لمن يخاف الرياء، والجهر أفضل لمن لا يخافه، بشرط ألا يؤذي غيره من مصل أو نائم أو غيرهما. وذلك لأن العمل في الجهر يتعدى نفعه إلى غيره، أي من استماع أو تعلم أو ذوق أو كونه شعارا للدين، ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه ويطرد النوم عنه وينشط غيره للعبادة، فمتى حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل. قال: حدثنا الحسن بن عرفة، هو صدوق أخرج له الترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. نعم. والحسن بن عرفة هذا هو الذي ذكر المزي في ترجمته أنه سمى عشرة من أبنائه بأسماء العشرة المبشرين بالجنة، سمى عشرة من أبنائه بأسماء العشرة المبشرين بالجنة. نعم. عن إسماعيل بن عياش. وإسماعيل بن عياش هو صدوق في رواية عن أهل صدوق بلده. في روايته عن أهل بلده ومخلط في روايته عن غيرهم. وهذا الحديث من روايته عن أهل بلده لأن بحير بن سعد من أهل الشام. نعم. وأخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. نعم. وبحير بن سعد هو ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن خالد بن معدان هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن كثير بن مرة هو ثقة أخرج البخاري في القراءة وأصحاب السنن. نعم. عن عقبة بن عامر. عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. يقول السائل: هل إذا كان هناك رجل يقرأ القرآن أمامي فهل يجب علي الاستماع وإن كنت مشتغلا بأمر آخر من الأمور؟ لا، ما يلزمك. إذا كان وجد قارئ أو إنسان يصلي وراك عن صوته وأنت تقرأ مثلا في كتاب أو تقرأ في في في علم أو أنك تقرأ القرآن بنفسك، ما يلزمك. سؤال بالقرآن: هل يجوز أن يقوم شخص بتسجيل ختمة للقرآن بصوته ويتفق مع تسجيلات فيبيع هذا التسجيل ويأخذ عليه مالا، وعلى الإصدار الأول قيمة كذا، الإصدار الثاني؟ ما ينبغي هذا. ما ينبغي الإنسان يعني يسجل يعني القرآن ثم يأخذ مقابل يعني لذلك ويتكسب به، وإنما يفعل ذلك من أجل أن يستفيد الناس منه. أما أن يفعل ذلك من أجل أن يحصل عليه دنيا فمثل هذا لا ينبغي. قراءة القرآن في المآتم مثلا وأخذ الأجرة عليه، قراءة القرآن في المآتم لا تجوز، وأخذ الشيء مقابله لا يجوز. قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي لبابة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينام على فراشه حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وأبو لبابة شيخ بصري قد روى عنه حماد بن زيد غير حديث، ويقال اسمه مروان. قال: أخبرني بذلك محمد بن إسماعيل في كتاب التاريخ. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل، ما ينام حتى يعني ما ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر، والزمر سورة الإسراء وسورة الزمر حتى يقرأهما. وهذا مثل ما مر في قراءة الألف لام ميم السجدة والملك، الألف لام ميم السجدة والملك، يعني هذا يعني هذا دل على أن قراءة هاتين السورتين، وذاك الذي مر دل على قراءة هاتين السورتين. نعم. قال: حدثنا صالح بن عبد الله. صالح بن عبد الله هو الترمذي، وهو ثقة الترمذي. نعم. عن حماد بن زيد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي لبابة وهو ثقة أخرج الترمذي والنسائي. نعم. عن عائشة. نعم. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن أبي بلال عن عرباض بن سارية رضي الله عنه أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول: إن فيهن آية خير من ألف آية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عندما يريد أن يرقد يقرأ المسبحات ويقول إن فيهن آية هي خير من ألف آية، وفقل فيهن آية خير من ألف آية. والمسبحات قيل إنها هي التي بدأت بسبح أو يسبح أو سبح، وهي ست: سبح اللي هي الحديد والحشر والصف، ويسبح الجمعة والتغابن وسبح التي هي الأعلى. ويعني ومن أهل العلم من قال إن معها السابعة الإسراء، لأنها مبدوءة بسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالحديث الحديث في إسناده ضعف، ذلك أنه من رواية بقية وهو مدلس وقد روى بالعنعنة، وفيه أيضا خالد بن معدان وهو قد اختلط قبل وفاته بعشر سنين ولم يعرف ما كان قبل الاختلاط، فيكون الحديث غير ثابت بهاتين العلتين، علة خالد بن معدان واختلاطه وعلة رواية بقية بالعنعنة. قال حدثنا علي بن حجر هو بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن بقية بن الوليد وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن أبي بلال. عبد الله بن أبي بلال هو مقبول أيضا هذه علة ثالثة. نعم. قال أبو داود والترمذي والنسائي. عن عرباض بن سارية عرباض بن سارية رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن. نعم. خالد بن معدان تقدم له حديث ويروي كذلك عنه تلميذه بحير بن سعد. لا خالدك كان هو خالد بن معدان. لا لا ليس هذا، أقول لا غلط لأنه الثاني فيه الحديث سيأتي الذي فيه الاختلاط فيه خالد بن طهمان. طهمان نعم. يعني العلة فيه بقية ورواية بالعنعنة وهذا ابن أبي بلال الذي هو مقبول. خالد بن طهمان سيأتي الحديث. آية التي ذكر أنها خير من ألف آية، ذكر الشارح أن بعض العلم قال أنها هو الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ومنهم من قال أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا، و ما هناك يعني شيء يدل عليها، ولكن الحديث هو نفسه ضعيف وغير ثابت. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا خالد بن طهمان أبو العلاء الخفاف قال حدثني نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث الذي في إسناده خالد بن طهمان وهو الذي تكلم في الحديث من أجله وهو علته، وذلك أنه اختلط قبل موته بعشر سنين ولم يعرف يعني ما كان قبل الاختلاط فيكون الحديث ضعيفا. وهو أنه ما أنه إذا قال حين يصبح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ الآيات الثلاث من آخر سورة الحشر فإنه يصلي عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن مات مات شهيدا. وإذا قال ذلك في الليل فإنه يكون بهذه المنزلة يعني حتى يصبح، وإن مات مات شهيدا. ولكن الحديث غير صحيح. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان نعم عن أبي أحمد الزبيري نعم عن خالد بن طهمان نعم وهو صديق اختلط أخرجه الترمذي نعم عن نافع بن أبي نافع وهو ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي نعم عن معقل بن يسار نعم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج له أصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب ما جاء كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلاته، فقالت ما لكم وصلاته ما لكم وصلاته، كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح، ثم نعت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة. وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته، وحديث الليث أصح. ثم أرد أبو عيسى باب كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم باب كيف كان كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ثم أرد هذا الحديث عن أم سلمة أنه أن أن أنها سئلت عن قراءته وصلاته بصلاته ولا قراءته. يعلى بن مملك سأل أم سلمة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته. نعم. فقالت نعم سأل عن قراءته وصلاته صلى الله عليه وسلم يعني في الليل. فقالت ما لكم وصلاته وصلاته يقول بالنص ما لكم وصلاته أي ما تصنعون بصلاته. نعم. بعدها قالت كان يصلي ثم نعم ينام. كان يصلي ثم ينام ثم يصلي ثم يقوم يصلي قدر ما نام ثم ينام. أحسن الله إليك. أوله كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى. نعم كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يقوم ثم يصلي قدر ما نام ثم يصلي قدر ما نام حتى ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح. يعني معناه أنه يقرأ ثم يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يحصل منه أنه يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح، يعني أنه يقسم وقته على هذه على هذا الحال على على مقادير متساوية، الصلاة ثم النوم ثم الصلاة ثم النوم ثم الصلاة ثم النوم حتى يصبح، وتكون مقدار الصلاة مثل مقدار النوم من ناحية الزمن. والحديث في إسناده على ابن مملك وهو مقبول. قال ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. وفي حديث ابن جريج كان يقطع قراءته. كان يقطع قراءته. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الليث ابن سعد ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن يعلى بن مملك وهو مقبول أخرج له وصالح المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن أم سلمة. نعم. أم المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أخرج لها أصحاب الكتب الستة. وقد روى ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة وحديث الليث أصح. كيف حديث الليث مع أن فيه يعلى بن مملك؟ يعني الليث بن سعد. يعني كيف التصحيح مع أن فيه يعلى بن مملك والثاني ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة؟ ابن جريج عن ابن أبي مليكة. نعم. عن أم سلمة. ما أدري وش وجهه يعني كان تدليس ابن جريج. شارح أنه سيأتي الكلام عليه في أول كتاب القراءات الحديث ويذكر هناك أن الخلاف في سماع ابن أبي مليكة من أم سلمة هل سمع منه مباشر أو بواسطة يعلى بن مملك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس هو رجل بصري قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يوتر من أول الليل أو من آخره فقالت كل ذلك فقد كان يصنع ربما أوتر من أول الليل وربما أوتر من آخره فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة فقلت كيف كانت قراءته أكان يسر بالقراءة أم يجهر قالت كل ذلك قد كان يفعل قد كان ربما أسر وربما جهر قال فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة قلت فكيف كان يصنع في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل قالت كل ذلك قد كان يفعل فربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. فمر يا أبو عيسى هذا الحديث السؤال عن وتر سؤال عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يوتر أول الليل أو وسطه أو آخره فقال كل ذلك كان يفعل ربما أوتر من أول الليل وربما أوتر من وسطه وربما أوتر من آخره. المقصود من ذلك الوتر أنه صلاة الليل التي آخرها الوتر التي آخرها ركعة فيقال لصلاة الليل يعني يقال لها وتر على اعتبار أنها مختومة بالوتر وأن الوتر هو آخرها والرسول صلى الله عليه وسلم أوتر من أول الليل ومن وسطه ومن آخره وقد جاء في بعض الروايات أنه انتهى وتره إلى السحر يعني كان في آخر أمره كان يوتر في السحر يعني في آخر الليل والوتر في آخر الليل هو الأفضل إذا كان الإنسان يستطيع أن يتمكن من القيام أما إذا كان لا يتمكن فإنه يوتر من أول الليل حتى لا ينام ثم يطلع الفجر وهو لم يوتر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصية لأبي هريرة أنه قال رضي الله عنه وصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. فإذا كان الإنسان مطمئن إلى أنه يقوم في آخر الليل فإنه الوتر في آخر الليل أفضل وإن كان يخشى أنه لا يقوم وأن يفوته الوتر في أول الليل وأن ينام فيطلع الفجر وهو من أوتر فكونه يوتر من أول الليل لا شك أنه أن هذا هو الأولى. وأورد أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه أمور ثلاثة أنها سئلت عن عن الوتر فقالت من كل ذلك كان الوتر, فقال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. ثم سألها عن قراءته هل كان يجهر أو يسر, قالت كل ذلك كان يفعل, فكان يسر وكان يجهر, فقال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. ثم سألها عن الجنابة هل كان يغتسل وينام أو أنه ينام بدون اغتسال, فقالت كل ذلك كان يفعل, أنه ربما اغتسل ونام وربما توضأ ونام, فقال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وهذا يدلنا على أنه الإنسان الأولى في حقه أن يغتسل قبل أن ينام, وإن لم يغتسل فإنه يتوضأ حتى يخفف الجنابة وحتى يزيل يعني ذلك الآثار آثار الجماع, وذلك بالاستنجاء وغسل الأشياء التي ربما علقت به, فيكون بذلك خفف الجنابة وإن لم تذهب الجنابة. نعم. قال حدثنا قتيبة عن الليث عن معاوية بن صالح, هو ثقة صدوق له أوهام القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن أبي قيس رجل بصري ثقة غير مخالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض نفسه بالموقف فقال ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. قال أبو عيسى هذا حديث غريب صحيح. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض يعني نفسه على أهل الموقف, يعني أنه أول ما بعثه الله عز وجل كان يذهب إلى الأماكن التي فيها الاجتماع مثل الأسواق ومثل المواسم الحج, فكان يعرض نفسه عليهم ويقول من إيش؟ ألا رجل يحملني إلى قومي. يحملني. نعم. يعني إلى قومه حتى أبلغ رسالة ربي حتى يبلغ. فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي, يعني كلام الله عز وجل الذي هو القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم, وكان يسر بقراءته عليه الصلاة والسلام من أجل أن قريشا يؤذونه إذا رفع صوته بالقراءة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري عن محمد بن كثير هو العبدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عثمان بن المغيرة وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من المفترين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل يدخل في كلام الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كلام الله سبحانه وتعالى هو القرآن, وأما السنة فهي من الله عز وجل, والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغها, فهي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله عز وجل, يعني هي وحي من الله, والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم بذلك مبلغا الوحي. وأما القرآن فهو كلام الله عز وجل الذي تكلم الله عز وجل به وتلقاه جبريل منه ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم, وهو المتعبد بتلاوته وبالعمل به. وأما السنة فإنه متعبد بالعمل بها كما تعبد بالعمل بالقرآن. وأما من حيث مصدرها ومنشأها فإنها من الله عز وجل كالقرآن, ولكن لا يقال إنها هي نفسها كلام الله, لأنها كما هو معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتكلم يعني بهذا الشيء الذي وحي به إليه, وتختلف الألفاظ على حسب الرواية في المعنى. والحديث القدسي نفسه هو الذي يوافي الله عز وجل وأنه كلام الله، لكن هل هو نفسه كلام الله سبحانه وتعالى؟ لو كان عرف بأنه ما دخله رواية في المعنى لا شك أنه كلام الله، لأن الذي يقول يا عبادي هو الله عز وجل، يا عبادي إني حرمت ظلما على نفسي، الذي يقول يا عبادي هو الله سبحانه وتعالى. لكن هل هذا الكلام الذي جاء في الأحاديث القدسية هو كلام الله؟ معلوم أن الألفاظ تختلف والرواية تتنوع وتتعدد بسبب الرواية في المعنى وبسبب الحفظ لللفظ أو عدم الحفظ والرواية بالمعنى، فلا يقال إنه كلام الله عز وجل أو أن هذا اللفظ هو كلام الله، لكن القرآن قال هذا اللفظ هو كلام الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا شهاب بن عباد العبدي قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. قال: هذا حديث حسن غريب. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث: من شغله القرآن وذكري أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، يعني أنه يشتغل بالقرآن وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل عن سؤاله سبحانه وتعالى، كونه يسأل حاجته. ومن المعلوم أن الإنسان يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ويسأل الله عز وجل، يسأله ما يريد من خير الدنيا والآخرة. لكن الحديث هذا يقول: من اشتغل بالقرآن، وكان القرآن هو الذي شغله وكان مشتغلا بالقرآن والذكر، فإنه وإن لم يسأل فإنه يعطيه أفضل ما يعطي السائلين، لأنه اشتغل بخير الكلام الذي هو كلام الله عز وجل عن سؤال حاجته. لكن الحديث غير صحيح، لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والإنسان يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ويسأل الله تعالى ويدعوه ويسأله من خير الدنيا والآخرة، ولا يترك السؤال. والله تعالى أمر عباده بأن يدعوه ووعدهم بأن يستجيب لهم: طلبكم ادعوني أستجيب لكم. فالحديث مقصوده ومؤداه أن الذي اشتغل بالقرآن واشتغل بذكر الله عز وجل فكان شاغلا له عن السؤال، الله تعالى يعطيه أفضل ما يعطي السائلين لكونه اشتغل عن السؤال بغيره. لكن القرآن يقرأ والذكر يجري على اللسان ويذكر الإنسان ربه ويسأل الله عز وجل، والله تعالى أمر بذكره وأمر بدعائه سبحانه وتعالى. ثم قال: وما تقربا. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وفضل الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. كلام الله عز وجل هو خير الكلام، وقال إن فضل كلام الله على غيره كفضل الله على خلقه، لأن الكلام صفة الخالق صفة الله عز وجل، ففضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. يعني كلام الناس كلام الله عز وجل، فضله على كلام الناس كفضل الله على خلقه. والحديث ليس بصحيح في سنده عطية العوفي وغيره. شو قال الإسناد؟ قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن شهاب بن عباد العبدي، هو ثقة البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني، وهو ضعيف أخرجه الترمذي. نعم. عن عمرو بن قيس، هو ثقة أخرج له خالد بن المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عطية، وهو صدوق يخطئ كثيرا من البخاري المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابي سعيد. عن ابي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه احد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة اللي معنا من شغله القرآن وذكري عن مسألة والشارح من شغله القرآن عن ذكري ومسألة عن ذكري ومسألة يعني عندنا الآن النسخة من شغله القرآن وذكري عن مسألة. نعم. وفي نسخة مع الشارح من شغله القرآن عن ذكري ومسألة ما ندري يعني أيهما صح، لكن الذكر ليس فيه مسألة يعني مثل القرآن، لأن الذي يشتغل بالقرآن يقرأ القرآن أو يذكر الله عز وجل ما فيه مسألة، المسألة هي الطلب، اللهم أعطني كذا، اللهم حقق لي كذا. أما الذي يذكر يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا ذكر وليس دعاء وطلب، وإنما طلب اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أعطني، اللهم حقق لي كذا وكذا. هو ليس مسألة، فهو من جنس القرآن من ناحية أنه ذكر لله عز وجل. لكن يعني ممكن تؤدي إذا صحت الرواية عن يعني المراد أن يشتغل دائما في القرآن هي الرواية ما صح. نعم. إذا قلنا يعني الآن عندنا النسختين، إذا قلنا من شغله القرآن عن ذكر ومسألته يعني اشتغل في القرآن دائما كما قال الشارح، يقول اشتغل بقراءة القرآن ولم يفرغ إلى ذكر ودعاء. على كل إذا كان هذا إذا كان له هذا ثابت يعني يصير أن الكلام هو خير الكلام، القرآن خير الكلام، اشتغل بخير الكلام عن غيره. لكن المسألة المتعلقة بالمسألة الأمر في مقابلة بينه وبين المسألة، والذكر ليس فيه مسألة، هو من جنس قراءة القرآن. كتاب قراءات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل من شغله القرآن وذكري هل هو بمعنى الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فهذا اتقى الله فجاءه الرزق ولم يتخذ الأسباب، وكذلك الذي شغله معلوم أن تقوى الله هي فعل طاعته فامتثال الأوامر اجتناب النواهي، هذه تقوى الله. يقول السائل هل يجوز التوسل إلى الله بسورة أو آيات من القرآن، كان يقول اللهم إني أسألك بسورة البقرة أو بآية الكرسي. الذي يبدو أن الإنسان يسأل الله عز وجل بصفاته فيقول الكلام أو أي صفة من الصفات، يتوسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته. أما كونه يقول بسورة كذا أو بآية كذا ما أعرف يعني تخصيص يعني شيء بهذا، ولكن سؤال الله بالصفة والتوسل بالصفة أو بالاسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفاته، هذا هو الذي جاء عن السلف وأنه سائق وجائز، لأنه توسل بما هو مشروع وليس توسل بشيء غير مشروع. أما كل إنسان يسأل الله عز وجل بآية كذا أو بسورة كذا ما أعرف شيء في هذا. يقول رجل طلق زوجته طلاقا بائنا بعد الدخول بها، هل أثاث المنزل يكون من حق الرجل يتصرف به أو يلحقه بها ويرسله إليها؟ الذي أتى بالأثاث هو صاحب الأثاث، فإن كانت هي التي جاءت بالأثاث تذهب به، وإن كان الذي هو الذي أتى بالأثاث يبقى له. هذا عاد سؤاله بالأمس لأنه كان الجواب عن ترجمة معاني الأحاديث، وهو يسأل عن كتابة نص الحديث النبوي بالحروف اللاتينية وليس عن ترجمة هذه النصوص إلى لغات أخرى. نفس النص أو الذكر نفس النص كما قلت أن الحروف غير العربية تختلف عن العربية، لأن العربية الموصوف مقدم وصيغة متأخرة، وأما تلك فإنها تكون بالعكس فيختلف المعنى. هذا مثل الترجمة الحرفية في القرآن والترجمة المعنوية، ترجمة المعنى، فالمعنى جائز، الترجمة الحرفية غير صحيحة وغير ممكنة. هو يقول حسب الإخوة اللي يقولون معنى الكلام، وهذا حاصل في بعض كتب الأذكار، يترجمون نفس اللي يعني لا حول، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نفس الحروف اللاتينية يعني الحرف اللغة العربية لا حول يكتبها بالحروف الإنجليزية. لا بس من ناحية الترتيب، من ناحية الترتيب يعني ما يختلف الترتيب. نعم ما أدري، لكن الأذكار كما هو معلوم يتابعها باللغة العربية، والعجم يتعلمون العربية حتى يتوبها، لكن من لا يستطيع أن أو لا يتمكن فله أن يدعو بغير العربية، فله أن يدعو بغير العربية، يعني سواء يعني دعاء يعني يدعو بنفسه أو بدعاء أتى به بلغة أخرى. هذا السائل يقول عند دخول مكة في عمرة هل يمكن أن أصلي فرضا قبل أن أطوف؟ إذا كان الصلاة قائمة جاء وقت الصلاة فأنت انتظر وصلي ثم أطوف. من دخل المسجد والناس في انتظار الصلاة فيصلي ركعتين قبل أن يجلس ثم يجلس ويقوم للصلاة، وإذا صلى يطوف. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، في الدرس الماضي ذكرتم الحروف المقطعة وذكر أنه يأتي بعدها ذكر القرآن إلا في ثلاث سور، يقول ما توجيه شيخنا في سورة القلم بدأت بنون والقلم وما يسطرون؟ نعم صحيح، ليس في ذكر القرآن، ولكن ليس في ذكر القرآن، أقول ليس في القرآن، هذه من جنس جاء في آخرها وإن يخلفهم ليزغون فبصر لما سمعوا الذكر اللي هو يعني ما يتلو عليه صلى الله عليه وسلم من القرآن، ويقول أن له نلو ما هو إلا ذكر للعالمين، يعني فيه ذكر، فيه ذكره في آخر السورة، ذكر القرآن جاء في آخر السورة. يقول هل يصلى خلف من لا يتقن الفاتحة؟ إذا كان عدم الإتقان من ناحية اختلال المعنى وتغيير المعنى فلا يجوز أن يصلى وراءه، مثل يقول صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه المعنى باطل. وأما إذا كان اللفظ يعني يأتي على ما هو عليه والمعنى على ما هو عليه، ولكنه إنه يتتعتع أو يلحن، فإن الصلاة تصح، لكن الذي لا يجيد القراءة لا يصح أن يكون إماما. الإمام يختار لها ويعين لها من يطمئن إلى سلامته، سلامة قراءته، ويكون متقنا لها ومتمكنا منها. يقول حديث الأخير من شغله القرآن، ألا يشهد له حديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي، إذا قال أجعل لك صلاتي كلها، فقال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك؟ لا، لأن يعني هذا يتعلق بالدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم وهو دعاء وسؤال، وأما الذي معنا هنا قراءه ذكر ليس فيه سؤال. يقول هل صلاتي بالليل بمفردي في مكان لا يراني فيه أحد أفضل أم في مكان يراني أحد وأخاف من ذلك أخاف الرياء؟ كونك هذا فيه تفصيل. إذا كان صلاتك بحيث يراك أحد فيه مصلحة وهي أنهم يقتدون بك وتكون سببا في استفادتهم واتجاههم هذه الوجهة طيبة فكونك تصور وأنت أيضا مطمئن أن عدم الغرور وعدم العجب فإن هذا مثل إظهار الصدقة وإظهار القراءة أو الجهر بالقراءة إذا كان يترتب عليه مصلحة. أما إذا كان ما يترتب عليه مصلحة أو أن الإنسان يخشى على نفسه فكونه يخفي ذلك أولى. يقول يقال ترك العمل خوفا من الرياء شرك، فهل يكون ترك الجهر من هذا النوع؟ بعض الناس يأتي إليه الشيطان ويصرفه عن العبادة ويقول أنك تراعي أو أن هذا من أجل الناس ويكون سببا في الحيلولة بينه وبين هذا العمل الصالح. فالإنسان يقدم على العبادة ويقدم على العمل ولا يأتي في باله أنه يراعي أو أنه يصلي من أجل الناس، فكونه يترك العمل يعني خشية أن يقال مرائي هذا معناه ترك للخير، وهذا من عمل الشيطان ومن تسويل الشيطان للإنسان. شاب يعيش مع أبيه بل مع أبويه وقد اشترى أبوه بيتا بقرض ربوي، فهل يجوز لهذا الشاب أن يعين أباه في دفع فاتورة الكهرباء والماء؟ نعم له أن يساعد أباه يعني في دفع الفاتورة وله أن يسكن معه، وذاك إذا كان قد تاب فالله تعالى يتوب على من تاب، وإن كان ما تاب وهذا الولد مضطر لا سكن مع أبيه فإنه يسكن معه والإثم ليس عليه وإنما على الذي استعمل القرض واستعمل الأمر المحرم. يقول أحسن الله إليك شاع في ولايتنا في بعض الناس يقول شيخنا أحسن الله إليك شاع في ولايتنا إيه عن بعض الناس ممن يحسن الناس الظن بهم ويحسبون أنهم على استقامة وهم يرقون الناس بالقرآن يحددون سعر الرقية بمثلا 70 دينار جزائري، هل هذا العمل يجوز حيث أنه مما عمت به البلوى؟ أخر المقابل على الرقية سائغ لي قصة الرجل اللذيغ الذي صرفوهم ولم يضيفوهم وأخذوا منهم غنما في مقابل أنهم يرقوهم وقد رقاهم فاتحة الكتاب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنهم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. كل إنسان يأخذ إذا رقى لا بأس بذلك لأن هذا علاج والعلاج يجوز أخذ الإجرة عليه، ولكن كل إنسان يحسن إلى الناس بمثل هذا العمل ولا يعني يتكسب بسبب لا شك أنه هو الأولى، وأما الجواز هو جائز لكن ما ينبغي أنه يجحف وأنه يضر الناس بأن يعمل عملا يسيرا لهم ثم يأخذ مبالغ كبيرة عليه أو يلزم الناس بهذا. الذي ينبغي أن لا يحصل شيء من ذلك، وإذا أحسن إليهم بدون مقابل ف فهذا هو الذي ينبغي وهذا هو الأفضل. يقول: ما هو موضع اليدين بين السجدتين؟ بين السجدتين؟ نعم. الجلسة بين السجدتين؟ ما هو موضع اليدين بين السجدتين؟ على فخذين. على الفخذين. وما حكم الزيادة في ثمن السلع بمناسبة الأعياد وذلك لزيادة الطلب عليها؟ بقاء الأسعار، بقاء الأسعار على ما هي عليه ما دام أنه ما حصل نقص، يعني و العرض على ما هو عليه وإنما صارت حاجة الناس، ما ينبغي أن يزاد في الأسعار بسبب حاجة الناس بسبب كثرة الطلب. الحمد لله ما دام أن ما دام في كثرة الطلب معناه أن الذي عند الناس سيستنفد وبذلك هم رابحون وحصل لهم فائدة بسرعة بكثرة الطلب، بخلاف ما لو صاروا يبيعون في أوقات ما في طلب وكون الناس يزيدون في الأسعار مع وجود العرض يعني كما كان من غير يكون هناك نقص. نعم إذا حصل النقص وارتفعت الأسعار ما في نقص، أما أن يكون الأسعار ثابتة ولكن من أجل حاجة الناس يزيدون هذا لا ينبغي. سؤاله الثالث يقول: ما حكم دخول الحمامات المعدنية للنساء ولو كانت منفردة قد تكون مريضة تحتاج لدخول مثل هذا النوع؟ بعد النساء عن هذا هو الذي ينبغي إذا لم يكن هناك ضرورة، أما إذا كان هناك ضرورة و ما يمكن أن يحصل ذلك في بيتها والمحلات يعني مصونة وكل امرأة تكون على حدة ولا يراها أحد وكانت مضطرة إلى ذلك لا بأس له. ما حكم كتابة الاسم ورقم الجوال مثلا على المصحف الخاص لا سيما مصحف الجيب؟ ما في بحث يعني كل إنسان يعني يكتب اسمه حتى يعرف أن هذا لفلان، بحيث أنه لو فقد يعني يعرف صاحبه. ما في بحث. ما حكم المال الذي يأخذه من يؤلف كتابا أو يلقي محاضرة مقابل حق النشر؟ كون الإنسان له حق يعني هو أحق بفائدته فائدة ماله من غيره أو بفائدة علمه من غيره، لكن كل إنسان يحرص على أن يكون علمه يبذل بدون أن يحصل من ورائه مالا لا شك أن هذا هو الذي ينبغي، وإن حصل شيئا وأخذ شيئا وهو بحاجة إلى ذلك لا بأس بذلك، لأن هذا مقابل يعني هذا يعني هذه الكتب التي لها قيمة، ولو لم يحصل ثمرتها هو يحصلها غيره، فإذا كان محتاجا إلى ذلك لا بأس، وإن لم يكن بحاجة فالأولى أن يكون ذلك بدون مقابل. يقول: يا شيخ أنا في بلدة صغيرة والحمد لله ظهرت فيها السلفية، ومنذ سنتين قام مجموعة من الإخوة السلفيين بهجر إمام البلدة وقد أدى ذلك إلى تفرق كبير بين السلفيين، حيث أنهم يتهمون هذا الإمام بأنه مبتدع وقد قام بعملية حجامة لامرأة وهو ضد السلفيين، فتفرق الناس في هذه القرية ممن يهجره أو ممن يصلي وراءه. ايش سوى في المرأة؟ حجمها. الإنسان عليه أنه يتقي الله عز وجل ولا يضيف إلى أحد شيئا إلا إذا كان متحققا منه، وإذا تحقق منه وكان غلطا وكان خطأ عليه أن يناصحه، عليه أن يناصحه، وإذا كان يعني هذا الخطأ يعني ليس كبيرا وليس عظيما وإنما هو يعني أمر سهل قضية الحجامة إذا كان المرأة اضطرت إلى رجل يحجمها ما في بأس، وكذلك الرجل لو اضطر إلى مرأة تحجمه ما في بأس، الضرورة لها أحكامها. فإذا كان البقاء المسألة من هذه الناحية ما ينبغي أن يشن عليه، ولكن يقال له أنت خلي شغلك مع الرجال في ناحية الحجامة والنساء يتولهن النساء، لكن إذا اضطر الرجل يعني يحجم عند امرأة أو امرأة يعني يحجمها رجل ما في بأس، مثل العلاج في الأمور الأخرى التي فيها غير الحجامة. يقول أحسن الله إليك، إذا قلنا بأن الكلام يضاف إلى من أول من تكلم به، ولذلك لا يقال إن القرآن كلام جبريل في قوله تعالى وإنه لقول رسول كريم، لأن جبريل مبلغ عن الله، لكن يا شيخ كيف نقول إذا أخبر الله عن قول المنافقين وهم يتكلمون باللغة العربية، فهل نقول قولهم لا يخرجن الأعز منها الأذل أنه كلام المنافقين لأنهم أول من تكلم به؟ هذا الكلام هو كلام الله عز وجل موجود في مصحف كلام الله، وكلام الله عز وجل كما هو معلوم فيه إخبار عن أمم وعن رسل وعن أمم الرسل، وهم تكلموا وتكلموا بلغاتهم، والله عز وجل تكلم بالقرآن بهذه اللغة، فالذي في القرآن هو كل كلام الله من أوله إلى آخره. وكان حكي عن أحد أنه قال كذا لا يعني ذلك أن هذا الكلام ليس كلام الله عز وجل، هو كلام الله وهو مكتمل على قصص وعلى أخبار وعلى وعد وعلى وعيد وعلى أحكام وما إلى ذلك، كله كلام الله عز وجل. يقول كلنا نعلم أن الرزق من الله عز وجل، فهل ينسب أن الرزق كله من الله حلاله وحرامه والمختلط بين الحلال والحرام؟ كل ما يعني يحصل به الإقاتة هو رزق، لكن منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، والعبد يعرف والعبد يقدم بمشيئته وإرادته على ما هو مباح وعلى ما هو حرام، فإذا كان مباحا فهو مأجور عليه، وإذا كان حراما فهو آثم. وكل ما يحصل به الإقاتة والإعاشة وبقاء هذه الحياة هو رزق، ولكن هذا الرزق أو هذا الذي تحصل في الإقاتة يقدم الإنسان على تحصيله، إذا كان حلالا فهو مأجور عليه، وإذا كان حراما فهو مؤاخذ عليه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.